آمنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المبشرات في هذا البرنامج مستمعينا ومشاهدينا الكرام نتشرف بأن نكون مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي ليحدثنا في مواضيع متعددة تتعلق بالمبشرات والمبشرين فنرحب به في بداية هذه الحلقة وحياك الله معنا فضيلة الشيخ طبعا أهلا وسهلا بارك الله فيك وحيا مشاهديك ومستمعيك أهلا وسهلا ياك الله مرة أخرى فضيلة الشيخ يعني كما تعودنا قبل أن نبدأ بموضوع الحلقة نحاول أن نتطرق إلى بعض المواضيع نذكر بما جاء أحيانا في نهاية الحلقة الماضية نعم. أنت أوصيتنا في نهاية الحلقة الماضية بشيء قد غاب عن وجوه المسلمين والمسلمات ولا يراها كثير من الناس على كثير من وجوه الكثيرين وهي الابتسامة قد يكون للظروف الخارجية والبيئة المحيطة والأحداث التي تمر بها الأمة دخل في هذه التكشيرة أو تقطيب الجبين الذي نراه على وجوه الكثيرين والكثيرات حتى إن الهم ربما غزا قلوب أطفالنا وصغارنا لما يرون من أحداث ولكن يعني هذا التقطيب وهذه الوجوه العابسة لا تغير أقدارا ولا تصنع ولا تنشئ أجيالا ولا تصنع مستقبلا صحيح. ولكن يستعين الإنسان على يعني مهام الحياة وصعوبات الحياة بهذه الابتسامة التي لا أريدها أسنانا بيضاء فقط أنا أريد من الناس قلوبا بيضاء قبل أن تكون أسنانا بيضاء لأن قد يبدو لك مني تبدو لي بيضاء أسنان بيضاء ولكن قلبي متغير نحوك فهذه مصيبة كبيرة نحن نريد قلوبا بيضاء تشع منها ابتسامة بيضاء على أسنان بيضاء لتصير الحياة يعني بشيء من نخفف من ثقلها لأن إن الفتى العابس صخرة إن الفتى الذي يعبس في أو الإنسان الذي يعبس في وجه الناس فهو صخرة يظن أنه رجل مهم أو امرأة ذات حيثية فيقطب جبينه بين ذويه وأهله سواء في بيته أو خارج بيته وظن أنه بهذا صار رجلا مهما وأنا أراه ومهيبا وأنا لا أراه إلا صغيرا يعني قزما لا قيمة له في الحياة أما قيمة الإنسان عندي بما يعمل ولكن داخل إطار الابتسامة فالشجاع عندي من يغني والدمع في الأجفان يا سلام إذن وسنتيح أيضا فضيلة الشيخ لإخواننا المشاهدين والمستمعين في نهاية هذه الحلقة المشاركة معنا حول الابتسامة وكيف طبقوا الوصية خلال الأسبوع الماضي لعل وعسى مع أننا لم أرى في الشوارع هذه الابتسامة في هذا الأسبوع لكن نامل أن لعلك ما وجدت لعلك ما رأيت يعني مشاهدينا إن شاء الله خير نراهم في الخير دائما إن شاء الله طيب أيضا لدي سؤال آخر فضيلة الشيخ خارج إطار الحلقة وخارج إطار الموضوع سؤال يطرأ دائما على البال وربما يتهم به كثير من خلنا نقول بشكل صريح واضح بعض الدعاء وبعض يعني المشايخ والعلماء سؤالي يقول الشيخ هل يتعارض الزهد مع ما نعيشه من مكملات الحياة ومن جماليات الحياة اللبس الجميل السيارة الجميلة البيت الجميل وجود الخدم الهواتف النقال هل الزهد إذا امتلكنا هذه الأمور نعتبر اتجهنا باتجاه آخر أو بطريق مختلف مع الزهد هو قلة فهمنا لدين الله سبحانه وتعالى أننا قرنا الزهد بالفقر جميل والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يريد مسكنة القلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس الغنائم ولو أخذ في كل معركة وهي عبارة عن 28 غزوة تقريبا يعني 28 غزوة لو أخذ من كل نصيب منها خمسا فقط لصار يعني بلغة العصر من أكبر ملياردير في العالم صحيح لكن هو كان يوزع هذه يودع هذا الجزء ربما قبل أن يغادر أرض المعركة عليه الصلاة والسلام. فقرن الناس قضية الزهد بالفقر. الزهد والزهد في القلب، أن تخرج الدنيا من القلب. وحكاية نقصها في بداية الحلقة لطيفة، إن مريدا من المريدين في أرض الشام كان له شيخ فقير يعيش في غرفة ضيقة، وأراد المريد هذا أن يذهب إلى العراق، يعني ربما إن نسأل للعراقي وأهله خيرا وسلاما وأن تعود إليهم عراقهم إن شاء الله، كذلك فلسطين بإذن الله رب العالمين. آمين يا رب. فلما استأذن من شيخه، وكان زمان كنا ونحن صغار ودائما على مر الزمن أن المدن أبواب، وأبواب المدن دخولا وخروجا هم العلماء عندما تصح النوايا وعندما تستقيم الأمور. المهم استأذن شيخه في الذهاب إلى بغداد، قال له طالما أنت ذهب إلى بغداد اذهب إلى الشيخ فلان اسأل عنه وقبل يده ورأسه، فهو شيخي الذي علمني، وأطلب منه أن يدعو لي. ذهب المريد وخرج وفي ذهنه أن هذا هو سمت العلماء في كل الدنيا، أن يكون في هذه الغرفة، أن يكون بهذا السمت، أن لا يملك من حطام الدنيا شيء. فذهب بعدما قضى أمره سأل عن العالم الفلاني، أشير له إلى قصر المنيف. قال لا أنا أريد الشيخ فلان. الله هذا بيته. المهم وجد حراسة ودخل الحديقة والحدائق الغناء، وجد الأشياء الطيبة، الطيور الملونة، وبعدين رأى مجلسا كبيرا رحب به الخدم وأطعموه وسقوه إلى أن يأتي الشيخ. فيبدو أن المريد أخذ انطباعا سيئا عن المسألة. فلما الشيخ إذا جلبه وبين يديه ناس ودخل ويلبس الفاخر من الثياب رائحة معطرة وتخطر منه أو تتقاطر من وجهه علامات العز، فالاستياء كبر، فأسلم وصافح وقبل يعني بناء على وصية شيخه. شيخ نعم. وقال له أنا مريد للشيخ فلان وأبلغني أن آتي لأبلغك السلام منه وأن تدعو له. فرفع عليه الشيخ وقال اللهم أخرج الدنيا من قلبه. عن هذا الشيخ الذي لا يملك من الدنيا شيء. فاختلطت الأمور أكثر. المهم عاد إلى الشام، ولما ذهب للشيخ فقال له هل ذهبت إلى شيخ فلان في بغداد؟ قال لا. وماذا يعني رأيت كذا وكذا؟ قال هل دعا لي؟ قال نعم. قال اللهم أخرج الدنيا. يضحك ينظر حوله فلا يجد الدنيا قد دخلت يعني سبحان الله. فبكى الشيخ وأجهش، قال جزاه الله عني خيرا، فلقد أسكناها قلوبنا فخرجت من أيدينا وهو أخرجها من يده فسكنت في قلبه. الله أكبر. سكنت في يده. الله أكبر. سكنت في يده. إذن هذا المغزى أن لا تكون الدنيا في القلب. هذه القضية، لأن إحنا شوف حتى في كبار الدعاء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد الملك الملياردير الذي يملك ملك الله الرياح والجن والشياطين كل بناء وغواص سبحان الله، وتجد سبحان الله سيدنا زكريا النجار البسيط سبحان الله. في أهل العلم تجد مثلا الإمام أبو حنيفة أكبر تاجر حرير في أرض العراق، وتجد الإمام السرخسي الذي كان يكتب في سرداب، تجد ابن حزم سبحان الله، وتجد أمامه رجل كالإمام الخرشي كان في الأزهر رجل لا يملك من حطام الدنيا شيء. وعلى هؤلاء وهؤلاء تعلم الناس أن القضية في العلم وتطبيقه، ثم في الخشية، ثم في الخوف من الله والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولعل يعني من الطرائف التي ذكرتنا بقضية سيدنا سليمان خطر ببالي، خطر أن رجل دخل إلى المقابر فوجد قبرين يجاور بعضهما بعضا. على القبر الأول مكتوب أيها الناس لا تغتروا بالدنيا، فأنا ابن الرجل الذي كانت الريح في يده يحركها يمنة واسرة. سبحان الله. فنظر فإذا القبر المجاور مكتوب عليه لا تصدقوه ولا تظنوا أنه ابن النبي سليمان، إنما كان أبوه حدادا يجمع الريح وينفخ الكير. فتعجب الأديب وقال والله ما رأيت قبرين متشاتمين قبل هذا إلا هذا. سبحان الله العظيم. من باب إثارة الابتسامة في بداية الحلقة. إذن لا يتعارض الزهد مع جمال المنظر الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومن علامات اليوم للإنسان أن يهبه الزوجة الصالحة، البيت الواسع كثير المرافق، الدابة المريحة، ومن أيضا العلامات الأخرى أن يكون العكس. فالمهم أن يرضى الإنسان بما أتاه، وأن يشكر الغني، وأن يصبر الفقير. بارك الله فيك، يعني أزحت عن قلبي هما كبيرا. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يبشرهم ربهم، هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، يبشرهم ربهم. وسنتحدث إن شاء الله مع فضيلة الشيخ حول مجموعة من الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الموضوع، وحول البشارات للصحابة ولغيرهم. انتظرونا بعد فاصل قصير. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا ومشاهدينا الكرام. فضيلة الشيخ يبشرهم ربهم هو عنوان الحلقة لهذا اليوم. حول العنوان تريد أن تحدثني شيء البسيط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي كلام لا يبدأ بالحمد فهو أبتر، نسأل الله ألا يكون كلامنا أبتر. آمين. آمين. آمين. آمين. أنا أريد أن يعني أدلف إلى قضية الابتسامة، لأن من ناحية المبشرات ترزقك ابتسامتين، ابتسامة في قلبك وابتسامة على وجهك. تمام. فكلمة يعني حتى العرب سبحان الله في اللغة العربية جعلوا للضحك مراتب، يعني هناك ضحك يختلف عن ضحك. يعني يقول اول شيء الابتسامة، ده ايه يعني اول مراتب الضحك. شوف اللغة تمت بهذا الامر، كيف الدقة في الدقة. وبعدين في درجة أخرى اسمها الإهلاس. الإهلاس هو أن أخفي الضحك. في ناس يعني هتموت ضحكا، ولكن يعني وقاره يمنعه، يقول عيب أنا أضحك كده، يكتم ضحكه. فسبحان الله يسمى الإهلاس، الإهلاس بالهاء. سبحان الله. في بقى الهنوف. الهنوف هذا هو الضحك بسخرية، وهذه تخص دائما النساء. دائما المرأة تستهزئ، مثلا أخت الزوج ولا أم الزوج تسخر من مثلا، يعني الله يعني عملنا فيها كذا، وأدبناها وربيناها ووضعناها في حجمها الصغير، أفهمناها أنها ليست بنت أصول ولا غير، وحجمناها. سبحان الله، نسأل الله السلامة. الضحك بالاستهزاء اسمه الهنوف أو الهناف. سبحان الله. أو الهناف. سبحان الله. يعني درجة أخرى من الإيه، من الضحك. وفي الافترار. الافترار يقول افتر ثغر حسن عن شيء حسن. افتر ده افترار. سبحان. وكان وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتر فمه عن حبات كحب الغمام، يعني ينفتح الفم كده ويظهر منه كذا، سبحان الله، كأنه حبات غمام نزل من فمه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وكان جل ضحكه تبسم عليه الصلاة والسلام. وبعدين في الكتكتة. الكتكتة واحد يغرب في الضحك، يعني يضحك يعني يعني يصل به لانه يضحك لمدة، يعني مستغرق فيه. في الكركرة او القرقرة، ودي اعلى من الايه، يعني يضحك حتى يكركر. سبحان الله. لذلك حتى في اللهجات العامية بعض البلد يقول ايه يكركع. كركع يعني هي كركر. صح. كركرة. وصوت الكركرة صوت الماء ايضا قد يكون غير الخرير، انه سبحان الله. في الطخطخة، يصل الامر انه يطرق ايه بيده على من امامه مثلا او على خشب، من كثرة انه كان عمر بن الخطاب يضحك حتى يستلقي على قفاه رضي الله عنه. رضي الله. شدة الضحك على شدته، كان يضحك حتى سبحان الله يهتز رضي الله عنه. ففي عندك الطخطخة. وفي الاهزاق. الاهزاق او الهزق اللي هو واحد يكثر من الضحك، دايما ايه ضحاك سبحان الله، ولكن ضحاك بصوت يعني مرتفع. ثم الهزرة. الهزرة دي يعني سبحان الله العظيم ان الضحك يذهب به كل ما ذهب، يعني ما يعني خلاص يغرق لدرجة انه مش يغيب عن الوعي، يعمل اي شيء يعني ما في سبحان الله يعني نعم. ف هل اخرهم ده ده ده ده دي درجات كل ما ذكرت واحدة يا شيخ انا ظننت بانها الاخيرة. والله سبحان الله. كل ما تذكر واحدة انا اظن بانها الاخيرة يعني. لكن مسألة السرور والبشر والبشاشة والى اخره، هذا لا حوار اخر ان شاء الله، ولكن كي يعني لا نضيع الوقت في ارتباط بين الابتسامة او البسمة والبشرة. الله اكبر. اولا لا يبتسم الانسان الا اذا بشر. جميل. سبحان الله. فلدرجة ان يعني لما بشر يعقوب بقميص يوسف رد إليه بصر. ولما الإنسان يغيب عنه الأمل يضيق صدره ويكتئب ويقطب جبينه، وبعدين فيه ناس في تجاعيد وهي في مقتبل عمرها في وجهها من كثرة تقطيب العموس من كثرة العموس والعياذ بالله. فالعموس يعني قال السماء كئيبة وتجهمة، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. يعني انت في ايه يعني، فضحك فان الشهبة يعني تخرج في الدجة، ولذا نحب الايه، نحب الانجوة. الدجة متلاطم، ولكن سبحان الله الشهب تطلع فيها سبحان الله. فالانسان يعني حتى لما يكبر في السن تدي يكتئب، قال الصبا ولا، وقلت له ابتسم سبحان الله، لن يرجع الاسف الصبا المتصرمة ولا يرجعه هو يعلم ما يحزن، ما يرجع يعني ابدا، لن يرجع، كيف يرجع؟ فانت ارجع الامر بالامل، كيف انك تعيش وقتك، عيش اللحظه، عيش هذه اللحظه طالما انها في مرضات الله وفي اسعاد من حولك. والله لا شيء طيب، في ناس تخدمك وتشعرك انك صاحب فضل عليها، انك قد قبلت ان تكون هي خادمه لك. في ناس بهذا عنده حب العطاء، غريبه هذه الشيخ، هذا ده في ناس كده. انا في ناس العكس تماما، عصرت يعني اناسا والله بهذا المنطق. يعني اتوقع هؤلاء نادرون شيخ، بس ولكن اعرف كثيرا من والله يخدمك ويقدم لك خدمه كبيره ويشعرك انه مقصر وانه ما قام بالواجب المطلوب، وان سبحان الله يعني يعني كان شيوخنا الكبار كانوا عندما يرحبون بنا في بيوتهم وبعدين واحنا خارجين، احنا ما راينا في بيتي الا الخير، راينا الادب وراينا الاخلاق وراينا الاولاد عنده مؤدبين وراينا ترحابه وكرمه وعلمه، ورغم ذلك واحنا خارجين استروا عنا ما رايتم. الله الله، استروا عنا ما رايتم، هالدرجة من الاخلاق عاليه. ولذلك يعني ننصح لا يدخل بيتك الا تقي، ولا ياكل طعامك الا مؤمن. لان التقي لما يدخل بيتك ما يدخل ما لا, لا, لا, لا يؤذيك في يعني سبحان الله العظيم في بيتك وفي نفسك. يعني الامام الفراهيدي عالم اللغه الكبير، نعم، كان ذهب يزور مريض، خليل بن احمد الفراهيدي، الله يرضى عليك طبعا. فبيجي عند المريض اخو المريض متحذق، قال لك الخليل بن احمد دخل عندنا، فيقول له نعمل يعني هنعمل شيء منظر كده، فيقول له اخو ايه، افتح عيناك، افتح عينيك، افتح عيناك وحرك شفتاك، وقد اقول غلط في اللغه طبعا، بعدين ان ابو محمد جالسا، ان ابو محمد فقال الفراهيدي للمريض والله ما اكثر مرضك الا اخوك. هو ده سبب المشكله والعياذ بالله. في ناس والعياذ بالله يعني يضعوا الامر في غير موضعه سبحان الله العظيم، نسال الله السلامه. امين يا رب. نعم. نحتاج الى الابتسامه دائما شيخ. اذا استغنى الانسان عن الابتسامه صار صخره وملا ممن حوله. انا بصراحه عندما ارى، انا عندي وجهين اصعب الوجوه، وانا رجل خبرت الدعوه ثلث قرن، في وجهين لا احب التواجد عندهم. الاول المقطب جبينه يدعي انه مهم، والذي لا تستطيع ان تقرا تعبيرات وجهه، لان الوجوه قراءه، اللي هو لا يوجد اي رد فعل غير مبتسم وغير غاضب، يعني مثلا انا اتحدث عن الرحمه لا يفتر ابتسامه، وعندما اتحدث عن عذاب نفس المنظر. طب بالله عليك انا ماذا يصلني؟ ابد احباط، الله يرضى عنك. يقول طبعا اروح بيت احسن، يعني احسن الحديث أقرأ سبحان الله. ففي ناس سبحان الله العظيم يعني هذا الوجه الجامد، اسال الله السلامه. يعني والله الا الوجوه سبحان الله العظيم. الصحابه رضي الله عليهم كان عندما يقرا النبي صلى الله عليه وسلم تسمع لهم خنينا، بكاء سبحان الله من تاثرهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشرنا جميعا. اللهم آمين. طيب نبدأ فضيلة الشيخ في نبدأ بالأحاديث إن شاء الله النبوية. شو يا سيدي الحديث الأول؟ عن عمرو بن عوف رضي الله عنه، هذا الحديث جئنا به من البخاري، جميل، ومن فتح الباري الجزء 11، وفي البخاري صفحة 6442، طبعة القاهرة 1939. طيب شيخ دعني أعلق على هذا الموضوع. علق. نحن لا نحتاج منك فضيلة الشيخ أن تذكر لنا المرجع بهذه الدقة، لأننا نثق بعلمك، وما اخترنا ان نستمع اليك الا لان نثق بما تنقل الله لنا. بارك الله. والله يعني انا اقول هذا لبعض من ابنائنا الذين اجهدوا انفسهم شهورا متواصله وكتبوا ورقات توزع على الناس سبحان الله انتقادا لكتب الصقت بي، وانا ليس لي كتب في السوق، بس عشان اي كتاب موجود في السوق هذه منتحله، واناس ياخذون هذه مثل هذه المحاضرات ويكتبونها كما هي دون مراجعات ودون العوده الي سبحان الله العظيم، فيكتشف الاخوه فيها احاديث هكذا مره دون تحقيق، قصه ذكرت اسما بدلا من اسم. وانا يعني اذا يعني فضيل الشيخ انت تذكر نقطه مهمه قبل ان اذكر الحديث. نعم. الكتب الموجوده الان في السوق تحمل عناوين برامج قدمت في تلفزيون الشارقه او غيرها، الشارقة أو غيرها من القناه. نعم. نعم. هي لا تنسب لفضيل الشيخ. لا لا لا دخل لي بها، لانها لا لا لا انا اذنت بها ولا اذنت بطبعها ولا راجعتها ولا هي رجعت ولا جعلت احدا من تلاميذي يدقق ويحقق ويوثق ويعيد الاحاديث الى نصابها او يذكر ارقام الايات وغيرها، وكتاب واحد فقط والموجود ربما وضعت عليه صورة لي، وكتاب الوعد الحق، وليس هذا اعلانا يعني الكتب ما في بأس فضيل، لكن يعني التوضيح مهم. هذا الكتاب وضعته ليس لا علاقة له ببرنامج الوعد الحق الذي كنا قدمناه مع ولدنا محمد خالد، لكن الكتاب عبارة عن كتاب كتبته على طريقة الموسوعات في ان انزل بهذا بمستوى معين الى طلبة الجامعات. جميل. وأبنائنا من الشباب والفتيات فقط، هذا هو الكتاب الموجود الوحيد في السوق، أما غير هذا وهو كتاب عليه صورة كبيرة واضحة. جميل يعني. إذا لمن أحب فضيلة الشيخ أن يتأكد من المواضيع التي تطرح في كتبك بإمكان الرجوع لموقع الإنترنت. أتمنى. جميل. بالضبط. الآن مخرجنا كل برامجنا الحمد لله رب العالمين وكل محاضراتنا موجودة على الإنترنت، على الموقع. ولكن بارك الله في من سدد وقارب. جميل. يعني لا داعي لأن تخوض في أعراض العلماء، ولا داعي لأن تتحدث عن وتنتقص من أمور الناس. وسبحان الله العظيم رحمة الله على شيخنا الغزالي كان يقول عمر يا ابني أروح مصر يقولوا أنت وهابي، أروح السعودية يقولوا أنت صوفي، فسبحان الله وهكذا عاد الكبار التصنيف وتوزيع الآخرين في. لكن يعني نحن كدعاة وجب علينا أن نتحمل أبناءنا وأن نأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل، وأن نصبر عليهم وأن نحلم عليهم. بارك الله فيك. وحتى إن أساءوا فربما لسوء تربيتنا نحن، لأن ربما تقصير منا في أننا ما أحسننا التربية. بل كلامك فضيلة الشيخ يدل على يعني الله علو مقامك وأخلاقك العالية فضيلة الشيخ. حتى وإن أساءوا فأنا أقول إحدى يدي أصابتني ولم تردي، وقد أفردت يوم عرفة قسم كبير من الوقت للدعاء بأمثال هؤلاء الذين لا يأخذون فيها فقط ولكن في كل علماء أحياء وأموات، ولكن ربنا يهدي الجميع. الآن الأخ مخرج البرنامج الأخ عبد المجيد سيظهر الموقع الإلكتروني الخاص بفضيلة الشيخ، وأي من الأخوة المستمعين والمشاهدين حاب يتواصل مع فضيلة الشيخ بإمكانهم التواصل من خلال الإيميل والأرقام موجودة في الموقع. يعني البعض يشتكي انه ما نحصل خط في البرنامج، يريد ان يستفسر. الموقع يعني موجود دائما. الشيخ باقي قليل عن الفاصل الاول، نؤخر الحديث قليلا. طيب. ويعني نكمل في موضوع الابتسامه والبشرى. نعم. انت ذكرت بان هناك في ارتباط. نعم. بين الابتسامه والبشرى. نعم نعم. اذا بشر الانسان بالامر الجيد ابتسم. اولا يعني انا لا اريد ابتسامه باهته، ولا اريد ابتسامه صفراء، ولا اريد ابتسامه السخريه، ولا اريد ابتسامه الاستعلاء، ولا اريد ابتسامه التكبر، ولا اريد ابتسامه الانتصار، لان اخلاق الفارس تقتضي حتى وان ظفرت بمن ظلمك يعني لا تشمت، سيلقى الشامتون كما لقينا، ما فيش داعي. صحيح. اخوه يوسف الذين ضربوا بايديهم يد اخيهم يوسف هي اليد التي امتدت يا ايها العزيز، يعني سبحان الله مسنا فتصدق علينا، يعني ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. والانسان يعني يحسب اغيار الزمن، نحن في اغيار الزمن، الزمن لا يثبت على حال، والدنيا غير واغيار ومتغيرات، ولا بد ان يعني لا يستطيع الانسان ان يكون الغني غنيا الى الابد ولا العزيز عزيزا الى الابد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يعني هارون الرشيد دخلت عليه امراه من آل برمك وهو فتك بالبرامج. نعم. سبحان الله. معروف القصة. وقال بعد ما كانوا وزراء طبعا. بعد ما كانوا سبحان الله. فسبحان الله العظيم قال ادعو لي يا أمة الله. قالت أقر الله عينك. الأولى. وفرحك بما أتاك. وأتم سعدك. ثم سارت. قال أتدري أتدرون ماذا قالت المرأة؟ قالوا لا يا مولانا قد دعت لك بخير. قال لا والله ما دعت لي بخير. بل دعت علي. أقر الله عينك أي أسكنها فأصبت بالعمى. قر الإنسان في مكان يعني ثبت. توقف ثبت سبحان الله الإعلام. أما وفرحك حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة والعياذ بالله رب العالمين. مسألة السلام يعني سبحان الله. وأتم سعدك إذا تم شيء سبحان الله فترقب إذا تم شيء أن إيه؟ أن ينقص ينتهي. إذا قيل تم خلاص إذا وصل الأمر إلى تمامه يعني انتهى أمره. إذا هو يعني في ظاهره دعاء له وفي باطنه حتى فهم الحجاج دعاء امرأة عليه والحاضرون يفهمون أنها تدعو له. قالت له بيض الله وجهك وأعلى كعبك. فلما صارت قال دعت المرأة عليه. قالوا كيف بيض الله وجهك؟ قال أي أصابني بالبرص. وأعلى كعبك أي شنقت فارتفع كعبي عن الأرض. فلما بلغت المرأة قصدت هذا؟ قالت قاتله الله ما أذكاه. إذا نحن نريد الابتسامة التي ظاهرها كباطنها وباطنها. نريد قلبا مبتسما قلبا داعيا قلبا حنونا قلبا فيه العاطفة فيه الحنون فيه الدعاء فيه العطاء للآخر فيه الشجرة التي تلقى بالحجر فتلقي هي إلى الناس بالثمر. نريد من أناس إذا قذفوا بالأحجار أن يجعلوا منه هرما يرتفع به إلى عنان الخلق والقيم والمبادئ ثم الابتسامة. يا سلام. إذا نتوقف فضية الشيخ. أهلا وسهلا. مستمعينا ومشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل إعلاني ثم نعود. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامج المبشرات ومع فضية الشيخ الداعي الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي. فضية الشيخ بدأت في قراءة الحديث الأول. طيب سيدي. عن عمرو بن عوف. هذا الحديث طبعا أقول برضو إيه رواه يعني وليت في البخاري برضو عشان إيه يعني. كما يعني تحب. لا يعني شوف. لسنا أفضل من الخليل عليه السلام. عليه السلام. قال ولم تؤمن؟ قال بلى. ولكن ليه اطمئنان. بس خلاص كده اطمئنان. لي أنا شخصيا لأنني أحب أن أوثق كلامي. أحب أن أكون موثقا لأن نحن خلي بالك الدعاة كما هم أمناء على وحي الله أمناء على عقول الناس. جزاك الله خير. فلا يهرجون ولا يتعالون على أحد ولا يرفضون النقد أبدا أبدا سبحان الله. رحم الله يعني قال عمر بن الخطاب إن رأيتم في عوجاجا فقوموني بسيوفك. قال له الصحابي والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوف. قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه أما الذي لا يقبل النصيحة هذا يسمى تمارا. لا لا لا يعني ده سبحان الله. جزاك الله خير. لكن يعني من الطرائف يعني طرفة من الابتسامة والمبشرات يعني جميل. يقول أحد مش الحكماء أحد المعقدين من مسألة الزواج يقول من تزوج فلنقص في التفكير فإن طلق فلنقص في الصبر وإن عاد وتزوج مرة أخرى فلنقص في الذاكرة وفي العقل شاء الله هو نفس اللي حصل. نحن نريد أن يكون هذه حكمة يعني أنا أن ما يأخذ الله يعني ما يأخذ المشاهدين والمشاهدات من كلامي بهذه الكلمة لأنها من باب الطرائف ربما يعني الجزء الثاني منها يعني من طلق من طلق عليه ونقص في الصبر بلا شك بلا شك. طيب يا سيدي طيب تفضل شيخ. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها سبحان الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه. وبعد الأنصار يعني كانوا يعني أكرمهم الله يعني وقفوا بجوار إخوانهم المهاجرين وأعطوا أموالهم وبساتينهم وما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلما جاء المال هذا مال حلال له ففرحوا يعني سن يفرح صحيح يعني ما كل الناس يقول لك طبيعة بشرية المثل المعروف أنا هدية أحب الهدية سبحان الله. وهل من مزيد سبحان الله. فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له يعني رسول خلص الصلاة يعمل ايه ماشي راح بيته. فالصحابة بأدب كده ايه وقفوا امامه يعني طب ينتظرون يعني فين يعني يعني الاعلان فين زياده مرتبات توزيع اي كده سبحان الله. نعم لان هذه تثبت بشريته هم بشر يغضبون يلمون يعني سبحان الله يعني يعني الانسان ليس معنى هذا ان الانسان يطلق الدنيا كي يتزوجها الاخر ابدا بس يتزوجها تزوج منطقي يعني محسوب في يده في يده قصة لو في يده لا في قلبه قلبه لا قلبه لا سبحان الله ليش الشيخ لماذا يعني تكون في اليد في اليد كي يستخدمها في اعلاء دين الله يعني مثلا مثلا كلما اقرا في مجله فوربس التي تذكر المليارديرات نعم. وكلما ارى عربيا او مسلما موجود في القائمه افرح والله افرح ليه لان احتمال كبير وانا واثق يعني ان اذا طرق بابه في خير هيعمل خير للامه فلماذا لا يكون كثير منا اغنياء يعني عثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء المليارديرات اما نصروا دين الله باموالهم بلى وايضا بصدق بلال واستقامه عمار وفقه ابن ام مكتوم يعني وصل الناس الى بر السلامه يعني الاسلام بين هذا, بين هذا وذلك. والاسلام لا يفضل غني ولا فقير الاسلام يفضل التقي يطلع التقي ده غني يطلع فقير دي المساله دي عطاء دنيا دي عطاء دنيا بس ايه ليبلوكم ها اما شاكرا واما كفورا شو بس من الذي يشكر نعمه الله عليه نعم فاعترض الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام تعرضوا له فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم جت التبسم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر عليه الله اكبر حين راى وقال اظنكم سمعتم بقدوم ابي عبيده طبعا يعني ما تعرضوا لي ليه وانه جاء بشيء قالوا اجل يا رسول الله هم عندهم صراحه احنا عندنا لف ودوران لا والله مش قصدنا احنا كنا عايزين نسلم عليك ده موديل 1429 هجري لكن الصراحه كانت لكن الصراحه واضحه طبعا في موقف عمر الخطاب لما يعني انت احب الي من مالي سبحان الله وبعدين احنا حتى في كل البلاد العربيه عندها جمله يقولوا ايه الصراحه راحه ولكن ما نستخدمها ما هو وفي نقطه احنا احيانا في الصراحه نكون عندنا شيء من الفجاجه او شيء من الصفاقه يعني ولا شوف انا صريح وانا اقول للاعمى انت اعمى في وجهه وبصراحه يعني انت لا اله الا الله يا اخي لا اله الا الله طب ليه اقترنت يعني صراحه احيانا بقله الادب بتعدي الحدود لكن الامر له هذا فن يعني يجب ان يكون الانسان مفنا في امر عرض ما عنده والله لن نسعى الناس الا بالادب لن سبحان الله يعني رحمه الله على شيخنا الشيخ غزالي من ادبه كان يقول له يا شيخ انت ما ترد على الكتب التي تهاجمك رديت ما راي انك ترد لا الفت 3 كتب وحضرت 6 مؤتمرات ودفعت عن الاسلام في المنطقه وكتبت مقالين هذا هو الرد لان شوف الداعيه الحقيقي هو الذي لا يهتم بالهجوم وانما يهتم بالبناء انا عندي مهمه يا سلام وهذا فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد تهمه عن نفسه قط عليه الصلاه والسلام يعني مش يقول وقال ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو جلس الرسول سنتين ينفي الجنون عن نفسه ها هل كان هذا يفيد الدعوه ابدا هل رد مره وقال لا ابدا صح ولا لا شاعر وكاهن وسبحان الله العظيم سبحان الله لم يرد على هذه التهمة لا ده هو غير ايه يعني سبحان الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له ورغم ذلك شاعر سبحان الله ورغم ذلك لم يضيع وقته في هذا عليه الصلاة والسلام استطردنا كثيرا الشيخ لكن ربما الموضوع احيانا يحتم ان نطلع الله يبارك يا رب الله يبارك نكمل قالوا اجل يا رسول الله فقال ابشروا واملوا ما يسركم ابشروا بايه بالمستقبل اوعى تقلقوا جاءت البشرة اهي مبشرات اهي فوالله ما الفقر اخشى عليكم ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما الهتهم هذه خطورة تعالى النص الاخير ما الفقر أخشى عليكم وما الاخشى عليكم ايه ان تفتح عليكم الدنيا هذا ما حدث للخلف صحيح يعني السلف لما فتحت عليهم الدنيا والله سبحان الله العظيم كم حججنا يقول عمر لغلامه في الحج كم تكلفنا في الحج 16 دينار يا امير المؤمنين قال هذا كثير ايه الاسراف العجيب ده درجات دي درجات. معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما قعدوا مرة يدردشوا. نعم. كلاهما عبر الثمانين. كلاهما عبر الثمانين. فقال عمر ماذا بقي لك من لذة الحياة يا أمير المؤمنين؟ يعني قال أما الطعام فقد أكلت خشنه ولينه وحلوه ومره، أما الثياب فقد وقد أما البيوت، يعني هو شاف متع الحياة كلها. ومعاوية ابن عز يعني كما يقال باللهجة العامية يعني. وما بقيت لي من لذة الحياة إلا كوب ماء بارد في الصيف وأن أرى بني وبني بني يدورون من حولي. أدي واحد شبع من الحياة خلاص. وأنت يا عمرو ماذا بقيت لك من لذة الحياة؟ قال عين فوارة. عين فوارة بيطلع ايه؟ مياه يعني بئر يعني. عين فوارة في دار خيارة، في بستان كبير سبحان الله، في الخيارات الجميلة تأخذ من هذا سبحان الله العظيم، أنتفع بها وينتفع بها عقب من بعدي. ده واحد ايه بياخد نص الحديث، ان قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فالايه فليغرسها. يبقى اذا ما خرج عمرو عن الايه، بس شوف واحد خلاص سمع من الحياة كده، والثاني بقي الولد واقف يصب لهم شيء يشربوه زي ما احنا عند ايه واحد يصب الشاي او القهوة بتاعه. فقال معاوية وانت يا غلام، انت رجل، انت ماذا بقيت لك من لذة الحياة؟ قال أن أضع معروفي عند صاحب، عند أصحاب معروف، ناس كبار محترمين أعمل فيهم معروف، يبقى معروفي في عقبي عند عقبهم. يا سلام. يعني أنا أعمل معروف في ناس محترمين، ناس أولادنا يحفظوا المعروف، أولادهم يطلعوا يعرفوا أننا أكرمت أبائهم. نعم. فهم يكرموا إيه؟ أبنائي. الله يا اخي الحكمة دي كيف اختار يعني هذا النوع من انواع شو العظمة. وهو ايه؟ وهو قد لا يملك شيئا سبحان الله. قال ولا يحقرن احدكم من المعروف شيئا ولو ان تدلي في دلو المستقي، شيء كده بس بسيط سبحان الله. الله اكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاف علينا الفقر، وانما يخاف ايه؟ ان تفتح عليكم الايه؟ الدنيا. وذلك لو اخرج كل غني من اغنياء المسلمين زكاة أموالي ما رأينا أن 49% من فقراء العالم في العالم الإسلامي. نسبة هذا تقرير الأمم المتحدة. نسبة كبيرة. النصف. نصف فقراء العالم مننا. وإحنا إيه؟ إحنا كمسلمين ربع سكان العالم. يبقى لك أنت تخيل النسبة والتناسب. لماذا؟ شيء كبير. نعم. لأنه ما جاع فقير إلا بتخمة غني. ما جاع فقير إلا بتخمة غني. هناك تناسب بين الموضوع الشيء. وانا مرة ان شاء الله الجاية هجيب الاحصائية الاخيرة بتاع التنمية البشرية بتاع الامم المتحدة، وكنا عملنا السنة الماضية مع ابن محمد خالد الاحصائية. نعم. الماضية نجيب. نعم. الاحصائية الحالية ونرى كم ملياردير، كم مليار يملكه المسلمون والعرب، وكم هي زكاة اموالهم، وكيف يصير حالنا لو اننا انفق كل غني زكاة ماله وحن قلبه على اخيه الفقير. فقط زكاة المال. انا اتكلم عن الصدقات، انما زكاة المال فقط زكاة المال. لان ربنا عمل ميزان في الكون، عمل ميزان قوت الفقير في فضل مال الغني. بس قوت الفقير في فضل مال الغني. سبحان. انا عندي 3 ارغفة، نصف رغيف هذا مع نصف رغيف من حسن مع نصف رغيف من المخرج، يبقى ايه؟ رغيف ونصف. تروح للاسرة الفقيرة فلا يسألون الناس لا الحافا ولا غير الحافا. لكن عندما نخل بالميزان الرباني نعمل خلل، نعمل خلل فورا. نعم صحيح. طيب اني اخاك ان تبسط عليكم الدنيا، هل الدنيا بسطت علينا ام لم تبسط؟ مما بسطت. نشاهده الان بسطت سبحان الله. يعني لو جدي وجدك خرج وحفيده او حفيد حفيده قال له يا جدي انا عايز احط لك في الحساب $1,000,000، يقول يعني كم درهم؟ ما يعرفها. يعني يقول له يا جد يعني كذا، يقول يعني مثلا 10 ريالات يعني 5 جنيه. صحيح. هو لا يعرفها. صحيح. الراجل دخل على كسرة، وكسرة شوف كسرة. راجل اعرابي كده ثيابه على قد حالها، قال له اتمنى علي يا اعرابي. قال له انا اتمنى 1000 دينار. فالحاشيه يا رجل كسرى يقول تمنى علي وتقول له 1000 دينار؟ قال له هناك اكثر من 1000. لا يعرف يعني السقف الائتمان بتاعه زي ما يقولوا اخواننا البنكيين والمصرفيين 1000 3 اصفار. لكن حكايه ان تقعد مع الولد ابنك يقول لك مليار وتريليون وديشليون ومش عارف ايه وكنديشيون حاجه غريبه، يقول له كم صفر يا ابني؟ يقول له 36 صفر. يا ستار يا رب. فسبحان الله. طب كيف تعد؟ سبحان. فالمساله صحيح نعم المال الصالح للعبد الصالح، بس يعني المساله عايزه، لكن هذا يعني بان الدنيا بسطت بلا شك بلا شك سبحان الله. حتى في حديث احاديث علامات الساعه ان تعطي الغلام 100 دينار فيستقلها، سوف ياتي زمان على الامه يعطى 100 دينار. يعني 100 دينار بالله عليك وعبد الله ابن مسعود جالس كده يسمع الحديث ده، ها يتخيل يعني 100 دينار. 100 دينار اللي كانت تشتري ربع المدينه يمكن مثلا يعني. صح ولا لا؟ مبلغ كبير يعتبرنا. فبالتالي ان تبسط عليكم الدنيا فكما بسطت على من كان قبلكم. سبحان الله. هو سبأ مش بسطت عليهم الدنيا؟ بلى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. سبحان الله. ماذا صنعوا؟ ها؟ كفروا بأنعم الله. فأذاقها الله لباس والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام. فتنافسوها كما تنافسوها. الناس لما تعمل لهم إحصائيات قال لك أن 88% من تصلب الشرايين والذبحة الصدرية والضغط والتوتر عند أصحاب الملايين، والثاني جايله من الفقر أو يعني من أن أخوه نسيه. نعم. فالغالبية من عند من؟ عند رجال على أعصابه. منتظر بورصة لندن هتغلق على كام؟ طب بورصة طوكيو كام؟ طيب مش عارف السهم ولا مش عارف بتاع نيكاي ودون جونز ومش عارف اي عم انت فشاغل نفسه التاني. نسأل الله السلام. فالقضية هي قضية الرضا بما قسم الله سواء كنت غني او فقير، لان نعم المال الصالح العبد الصالح. جميل جميل ان سبحان الله المال تستخدمه وسيلة وليس غاية بهذا المنطق. فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. تشغلنا. يبقى الواحد عايش في الدنيا وكان سبحان الله هذا حديث. طيب يبقى الرسول بما السؤال. نعم. الان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ابشروا وامنوا بما يسركم. ابشروا واملوا ما يسركم. ما يسركم يعني ايه؟ ما هي البشاره الان بالتحديد؟ البشاره لا تخشوا بالمال الفرق. لا تخشوا لا تخشوا من الفقر. الدنيا هتفتح جايه جايه لا تقلقوا. لان هم ناس كانوا عايشين في صحراء فلما انساحوا في الارض. شوف احنا عندنا 113,000 او 13,100 صحابي حج حجة الوداع. نعم. تمام. وكان العباس واقف يبلغ خطبة الوداع للناس واسمع صوت العباس 113,000 جميعا. فلك ان تتخيل كيف كان صوته. ها. صوت قوي سبحان الله. المهم فال 113,000 دول لما عملنا استقراء تاريخي وجدنا 13,000 دفنوا في المقابر في مكة و10,000 في بقيع الغرقد. نعم. في المدينة المنورة. في المدينة المنورة. يبقى 13,000 و10,000 يبقى كام؟ 23,000. باقي كام من 113,000؟ 90,000. ال90,000 لم يدفنوا لا في مكة ولا في المدينة. أين ذهبوا؟ مع الفتوحات الإسلامية. الله يرضى عليك. وفيهم من مات في الهند ومن مات في بخارى ومن مات في شمال أفريقيا ومن مات في مصر ومن مات في المغرب ومن مات في الصحراء ومن مات في فسبحان الله هؤلاء لما انساحوا سبحان الله العظيم. لكن هل ألهتهم الدنيا؟ أبدا أبدا. بس استخدموها في الخير. سبحان الله العظيم. يبقى إذا بما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عدم الفقر. لا تنسوا الفقر. شوف إني سألت الله 3 فأعطاني 2 ومنعني 3. حدثنا بال سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة يعني مجاعة ما يحصلش لأن دي أمة غنيها يعطي فقيرها. صحيح. وذلك يخرج يعني من الواجب الحاكم يروح لم يخرج الغني زكاة ماله الجاي تعالى تكيف سبحان الله العظيم. ومن أبو بكر جرد 11 جيشا ومات 70 من الحفاظ من القرآن الكريم في حروب الردة وجعل 11 جيشا على قيادتهم العليا خالد بن الوليد. ولماذا؟ مانعي الزكاة نعم. أصلا ده حق العباد بما أعطاه لهم رب العباد سبحانه. وفي أموالهم إيه؟ حق معلوم. معلوم إيه؟ معلوم القدر، معلوم القيمة، معلوم الزمن. فهو عارف الفقير أن فلان هيفرق عليه الباب ويعطيه كذا. نعم. في موعد معين بنعم صحيح. تمام. فضبط أموره على هذا. تجي أنت تمنعه منه؟ سبحان الله. وبعدين تمن عليه تقول انا اعطيتك 10,000 اعطيتك 5 ما دماغك تمن عليه. هذا حق الله عز وجل. ليه؟ نعم. وبالعكس، وكانت ام المؤمنين عائشه تدعو للفقير الذي اخذ الصدقه، جزاك الله خير لقد حمل زادنا الى الاخره. سلام الله اكبر. ف القضيه ان الله سبحانه وتعالى يعني من ثلاث امور يعني جعل الاولى ان لا يهلك امتي بسنه عامه الف اعطانيها، يعني لن تهلك الامه بمجاعه الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى، والا يسلط عليها عدوا من خارجها فيستبيح بيضتها فاعطانيها، هلاك الامه لن يكون على يد اعداء ابدا. ولذلك يجب ان يقر اخواننا الفلسطينيون ان فلسطين سوف ترجع اليهم بعز عزيز ابو ذر ذليل، وسوف يامن ان شاء الله اخواننا في العراق الى عراقهم، وبغداد الرشيد سوف تعود باذن الله، هذه المدن التي فيها عبق الحضاره وعبق التاريخ وعبق الانسال الطيبه التي انجبت الحضاره والفكر والمدينه للعالم كله، وسوف تعود كل ارض الاسلام الى المسلمين. دي شوف بشارات شيخ. هذه قناعات انا اوقن بها كما اوقن بالتوحيد، كما اوقن بوحدانيه الله، اوقن ان سبحان الله العظيم ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. نحتاج الشيخ افراد حلقه كامله نتكلم باذن الله رب العالمين ان شاء الله بحول الله. طيب الامر الثالث فاعطانيها خلاص يبقى اعطاه هذه وتلك. نعم. وسالته الا يلبسهم شيعا والا يذيق بعضهم باس بعض فمنعنيها. اشرح لنا الشيخ. اشرح الفرق لا اقول الفرق والجماعات لان لا تعطف هذه على تلك. الجماعات شيء والفرق شيء. الفرق ضاله والعياذ بالله. الفرق ضاله تفترق امتي عليه 73 شعبة فرق دي ضاله. نتكلم عن الجماعات. الجماعات عباره عن وسائل دعوه تدعو الى الله عز وجل، ويجب ان ناخذ من جانبها الخير وهو اغلب جوانبها خير، وتتكامل ولا تتنافر. هذا ما ندعو اليه. لكن ان ياتي غلمان صغار يخربون على جيل الصحوه ما زرعناه من سنوات وما زرعه علماؤنا الكبار، ونحن نحبو عند اقدامهم في علمهم وما زلنا نحبو في مدارج العلم، يجب الا يخرب هؤلاء ما نريد ان نجنيه من جيل الصحوه. الا يلبسهم شيعا. الا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم باس بعض. يعني هقول لك انا العلماء الان لا يعانون من الاخر قدر ما يعانون من تلاميذ العلم ومن بني جدتنا. صحيح. هذا مثاله سبحان الله واقع. الا يذيق بعضهم باس بعض والا يلبسهم شيعا فمنعنيها. يعني هل لي ان اسال فضيله الشيخ ما الحكمه من ان الله عز وجل اعطى النبي صلى الله عليه وسلم امور اعظم من هذا الامر؟ طبعا هو امن الامه من ان الا تضيع في مجاعه، وامن الامه الا ياتي اجنبي، لان ليحق الله الحق بكلماته، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ولكن الباطل دائما كالطبل للاجوف، الطبل للاجوف. وانا اقول انك ترى ان صوت الباطل كبير. ليه؟ لان علم الباطل رفع وعلم الحق لا اقول وضع، ولكن اقول علم الحق لم يرتفع بعد، ويوم ان ترفع علم الحق يجتمع عليك اهل الحق باذن الله باذن الله باذن الله، لان اهل الحق كثر، ولكن قد استكانوا يعني حياء او مهابه او خشيه او اي شيء سبحان. لكن يوم ترفع علم الحق الامه بس تريد علماء ربانيين وتريد قياده ربانيه، هذا تنتهي الخير في الامه بفضل الله سبحانه وتعالى. بس نريد فهما، نريد فهما لحقيقة ديننا. أما لماذا منع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الطلب الثالث؟ الطلب الثالث هذه سنة الله في كونه حتى تؤوب الأمة إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. ولن تؤوب إلى الكتاب والسنة إلا إذا آبت حول علمائها الربانيين الذين هم أهل الوسطية الذين يرفعون دين الله على الحق. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله تؤوب الأمة وتؤوب إن شاء الله. هذا أمر لا خلاف عليه إن شاء الله. نعم. وليزيد حديث آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج. قال ألزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يعني والله أنا إيه هألازم الحبيب المصطفى في هذا اليوم. سبحان الله العظيم. ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد خرج من هنا. فتبعته. عليه الصلاة والسلام. فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. بئر عبارة عن مكان بيروح يسقى منه الصحابة بس البئر لم يكن عنده أحد هو داخل بستان. داخل والعرب تقول عن بستان حائط. والحائط بني فلان. يقصد به البستان. البستان حائط يعني بستان. سبحان الله. ويقال عنه جنة. وإحنا بالعامين نقول جنينة. صحيح. سبحان الله. هي من الجنة. من الجنة. جنة أي سترة. لأن الشجر المرتف يستر الذي داخله. والليل يستر الذي يعيش فيه. فلما جن عليه الليل. الله كوكب. نعم. والذي جن أي غاب عقله. نعم. نعم. والجنة. والجنة اللهم أدخلنا إياها دون سابقة عذاب نحن وكل مشاهدين والمشاهدات إن شاء الله. هي يعني تأتي في نفس الإطافة يا شيخ بأنها أمر أيضا لأنها غير مشاهدة. لأنها مستورة عن العذاب. يعني يقول أهل اللغة بأن حرف الجيم والنون إذا اجتمع في كلمة دل على الستر. كذلك الجن. وكذلك الجن. والإنس عكسه. الإنس هو الظهور. والآنس من جانب الطور نارا. أي إيه ظهر له. آنس. الثاني إيه فلما جن عليه الليل أي ستره الليل. فجلست عند الباب. وبابها من جريد. حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها جيت من وسط ودل رجليه كده وإيه وجلس في البئر في سبحان الله. نعم. وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. والله إني أقف عند الملمح ده المشهد الجميل. الصحابة نقلوا لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم بكاميرا فيديو قبل وجود الكاميرا عليه الصلاة والسلام. وبعدين الصحابة نقلوا لنا أدبا تعلموه من الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ما جاء وقال لما أدليت رجليك هكذا يا رسول الله ولما كشفت عن ساخر وهل الماء دي كبريتية للعلاج أم معدنية أم أنها مياه مالحة أم أبدا أبدا. يا أخي سبحان الله كثرة أسئلتنا التي تضيعنا. سبحان الله. لا. لماذا تسأل سؤال لماذا لم يكثر الصحابة الأسئلة؟ عليه الصلاة والسلام. إنهم شغلوا أنفسهم بالأعمال العام. فالإنسان لما ينشغل بالعمل لا وقت عنده للسؤال. ونحن نكثر الأسئلة لأن ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. أنت نسأل في تفاصيل وفي أمور لأن تركنا العمل. ولو شغلنا أنفسنا بالعمل لما كان عندنا وقت. لأن أول شيء الدين واضح والحلال بين والحرام بين. مفيش واحد مش عارف الحلال والحرام. صحيح. الناس قديلها 30 سنة كل ما جاء بدك تقول لك اكيد يعني الموضوع الربا ده يعني انتوا متاكدين يعني متاكدين من ايه من الحلال متاكدين من ايه والحرمه تسال والله يا سيدنا الشيخ يعني هو الحجاب ده يعني لازم الواسع يعني مش لازم يعني كده هو فرض يعني فرض لا يعني اكيد يعني اكيد وهو في الصوره في الصوره فين في صوره الاحزاب وفين كده في صوره النور يا حقيقه حقيقه طب الايه دي هتفسرك تفسيرك كده طب ما زلنا يعني نعم ندخل بقى طب اقتنعت ان في حجاب فانت طيب يعني ممكن يعني يكون جميل شويه يعني ازاي جميل شويه يعني مش ضروري يعني يكون واسع خالص يعني شويه كده يا سيدنا الشيخ يعني خليكم حلوين وطيبين كده طيب واحنا بنساوم في بيع اكواب المياه هذا دين سبحان الله العظيم فتجد 100 واحده جالسه كل واحده حجاب شكل معنى الحجاب ان يكون واسع وفضفاض انا مش دعوه بلونه ولا غير لونه ولا يكون زينه في نفسه ولا يجبن زي الرجل هذه شروط عامه صحيح هكذا نجادل ونفر سبحان الله العظيم ويجي باع الملابس الخليعه يقول لك هو انا بيع الملابس دي يعني حرام يقول طب مش من ادى الى الحرام فحرام يقول لا يعني احتمال هي هتيجي تشتري وتلبسه في البيت لزوجها يقول لها الراجل اتقي الله هتشتري بالاصفار دي اللي محطوط يا راجل اتقي الله هو من الواجب سبحان الله بس الناس فهمها خطأ ها يعني الواجب هو اللبس الغالي هذا ها يلبس لمن للغالي إذا كان غاليا. نعم. أما إذا كان أمر ثاني بقى فنسأل الله السلام. الله المستعان. نسأل الله السلام. الله المستعان. إذا يعني شغلنا بالجدل عن العمل. وذلك الصحابة شوف أول إنما أول معنى أم عائشة لما نزلت آيات الحجاب ما كان من نساء الأنصار إلا أن قسمت خمارها نصفين فأعطت أختها فخرجنا من المسجد في الغرس لسه الدنيا ما نورت يعني قبل الشروق بمدة يعني. نعم. وكأنهم غرابي وصدق الله. طب استنى لما نسأل الرسول في تفاصيل الموضوع طب لا هو خلاص انتهى الموضوع. نعم. لما فاجتنبوه قال أنس فما من صحابي كان يشرب الخمر ساعة ما نزلت ونودي نادى المناد إن الله قد حرم الخمر من فوق سبع سماوات فمج ما كان في فمه ومن أراق إناءه ومن أراق سبحان الله دنة. يعني هذا هو سبحان الله العظيم. يقال يعني يقال في معارض الدعوة وإن كان الحديث في شيء لكن تقوي أثار أخرى ابن مسعود جاي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجد اجلسوا فجلس جلس في عرض الطريق قال الرسول قال ما الذي يجلسك هكذا ابن مسعود قال سمعتك تقول اجلسوا خشية أن أتقدم خطوة فأكون مخالفا لأمرك يا رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإحنا عايزين مبشرات من غير عمل ما صعب يا اخوان نريد ان نفرح لا لا وطب بعدين قل بفضل الله فذلك فليفرح وهو خير من المعروف بس فرح بايه فرح بعمل يعني سبحان يعني الولد لازم يذاكر عشان يفرح اخر السنه بالنتيجه اما ينام طول السنه ونبشره بايه بعد النجاح ده الراي ارشميدس اللي بتاع اللي اكتشف قانون الطف. نعم. لما نزل في بتاع البانيو في الحوض والماء ده ارفع ارفع ارفع وبعد اكتشف قانون الطف وكان مستغرب ايه القضيه دي فقال باليونانيه يوريكا وجدتها سبحان الله فلما قيل له انك اكتشفت قانون الطف صدفه ماذا قال الرجل وهو رجل عقل قال ان الصدفه لا تاتي الا لمن يستحقها هو انا قاعد كده على القهوه اضيع وقتي ومنتظر الامور تاتيني بعرش بلقيس جميل. إذن أبو موسى كان يعني يصف جلسة النبي صلى الله عليه وسلم عند البئر. نعم. بئر أريس سبحان الله فسلمت عليه ثم انصرفت وجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم البواب والله سبحان ومن يفز بحبيب الله يأتمن نعم. لما قال في قضية صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء لما راح المسجد الأقصى لما خطرت به ملتف بسيده كالشهب بالبدر او كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي امم كل ذي خطر كل مكان ومن يفوز بحبيب الله يأتمن واي قيادة تلك سبحان الله نعم فجاء ابو بكر فدفع الباب قلت من هذا قال ابو بكر قلت على رسلك انتظر انا بواب الامور كده يعني سبحان الله فيعرف انه ابو بكر يستأذن قال ائذن له وبشره بالجنة الله اكبر مبشرات ايه؟ عشان جون مبشرات سبحان الله. فاقبلت حتى قلت لابي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه من باب الامانه. ها؟ مش ابو موسى يقول طب ايه؟ هتعطيني كام بقى على البشاره الجميله دي؟ سبحان الله ويفرح المؤمن عندما يرى انسانا صالحا يعني اصبح من اهل الايه؟ من اهل الخير. فدخل ابو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر. زي ما نزل الرسول راح جالس ونزل رجليه. لا فلسفة ولا طب يا سيدنا الشيخ يعني نعمل كده عند التشهد ولا طول التشهد ولا من غير يا عم الله يرضى عليك اخشع بقلبك استوينا يعني اتفقنا نتفق على الجميع سيبك من الحتة دي انت قلبك خاشع ولا مش خاشع لما رأى الرجل يعبث في لحيته قال لو خشع هذا لخشع الجوارح خلاص يا اخي صحيح سبحان الله طيب وكشف ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني أبو موسى ترك أخوه في البيت يتوضأ سبحان الله فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به شوفوا الله شوفوا الأخوة يا سلام تمنى لأخي نعم يجي ينفرد برسول الله شوية ربما يحصل على نفس البشارة التي حصل عليها أبو بكر الصديق الله يرضى عنك يا رب مش يعني أنا وبعض الطوفان أبدا يتمنى للجميع الله يسامح أبو فراس الحمداني إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر طب ليه يا ابن الحلال ليه يا ابن الحلال لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي ادعي للناس بالخير الله سبحانه عامل زي الحية الحية والعياذ بالله لما تشرب من اللبن نعم وخلاص شبعت تعمل ايه؟ تمج سمها في الباقي. ما انا بس لا. في ناس عندها خلق الحياة ياخد كل المال له وانا مال اخواتي المال وانا اعمل لهم ايه؟ هم كده كسالة يعني انا مش عايزين يشتغلوا، انا الذكي انا العبقري انا اللي فيهم. ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ما هو كده بالظبط، بس هو ايه؟ هو عليه الماء صفو يعني سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله. طيب يا سيدي، فاذا انسان يحرك الباب هو يتمنى ان يكون ايه؟ اخوه. من؟ قال عمر بن الخطاب. قلت على رزقك يا رسول الله عمر بالباب. قال ائذن له وبشره بالجنة. قال ادخل يا عمر والرسول يبشرك بالجنة. فجاء وجد الرسول صلى الله عليه وسلم على يمين الباب، جاء على يساره وجلس ودل رجليه في الباب دون سؤال سبحان الله. فعدت قلت ان يرد الله بفلان خيرا ياتي به، ما لسه الامنيه ما زالت ايه تراوده ان اخوه. فجاء انسان يحرك الباب، قلت من هذا؟ قال عثمان بن عفان. قلت على رزقك. المهم استاذن النبي استاذن، قال ادخله وبشره بالجنه على بليه تصيبه. يا الله، اذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عثمان بان طبعا يعني قبل الجنه هناك مصيبه، واخبر علي رضي الله عنه اتدري من اشقى الاولين واشقى الاخرين؟ قال من؟ قال اشقى الاولين عاقر ناقه صالح، واشقى الاخرين الذي يخضب هذه من هذه. فلما جاء ابن ملجم عبد الرحمن وضرب عليه على راسه، اول ما خض ما نزل الدم نزل على المكان الذي وضع الرسول يده عليه عليه الصلاه والسلام. قال ادخل وبشرك رسول الله بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهة من الايه من الجانب الاخر. هذا حديث. في روايات اخرى تقول ان في هذه الاونة لما ابو موسى وجد اخوه ما جاءش فجاء وشارك في في في في روايات اخرى ليست في البخاري ومسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الاشعريين، اللي هو من؟ ابو موسى. قوم ابو موسى كله، مش هو فقط يعني. نعم. كان اذا حسبتهم الحاجة او قل قوت عيالهم جاء كل واحد مما عنده ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فانا منهم وهم مني. وهذه بشارة عظيمة، هذه بشارة يا ابو موسى. الله خاصة وعممت الخير على ايه؟ على الاشعريين جميعا سبحان الله. نعم. طيب. تحب ان نتوقف قليلا فضيلة الشيخ؟ نتوقف قليلا. طيب. طيب اذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نتوقف معكم في هذا الفاصل الاعلاني ثم نعود، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى مستمعينا ومشاهدينا الكرام في المبشرات. فضيلة الشيخ، احنا وعدنا اخواننا المستمعين والمشاهدين بان نخصص لهم جزء من الحلقة. نعم نعم، لكن ماذا صنعوا في ابتسامة. جميل. قبل ذلك يعني دعنا نذكر على الاقل حديث بشرى اخرى. نعم. عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بشر هذه الامه بالسناء والرفعه والتمكين والنصر في الارض، والنصر والتمكين في الارض، فمن عمل منهم عمل الاخره للدنيا لم يكن له في الاخره نصيب. يبقى البشرى هنا للامه كلها. بالسناء والرفعه والنصر والتمكين في الارض. يبقى اذا يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس احنا عشان نطمئن ان لكن يبقى منا العمل، ان لم نحققه فينا يجب ان نحققه في ابنائنا، وابنائنا يجب ان نربطهم بلغتنا العربيه التي هي ماده القران. انا احذر لاننا سوف نحصل على مسخ من جيل ممسوخ لا يعرف لغته ويبغض لغته ولا يحب لغته. احنا عايزين نحبب الاولاد في اللغه. انا ارى ان كل ام تنطق ولدها وابنتها في البيت كلمه غير عربيه فقد خانت الله وخانت رسوله وخانت المؤمنين. مصيبه. انا بس عشان يعني مصيبة. كما ابشر احذر بس يعني كده هذا الحديث فضيله الشيخ، يعني اذا اردت ان نتطرق ونشرح شيء من هذا الحديث نرجع لحلقات اخرى باذن الله. لان هناك مجموعه من المكالمات. اهلا وسهلا. اذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نستقبل مكالماتكم من داخل دوله الامارات على الرقم 600-1600، وللاخوه المشاهدين خارج دوله الامارات على الرقم 600-1600. 1-6 وأبدأ باستقبال المكالمات، وأرجو أن تكون إخواني المشاهدين والمستمعين مكالماتكم في الموضوع الذي طرحناه وهو موضوع الابتسامة. الأخ فارس، حياك الله أخي فارس. السلام أم عليكم. فارس، أهلا يا أم فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على البرنامج الجميل ده والله. وإياك إن شاء الله. الله يخليك. كنت عايزة أسأل شيخنا الكريم بالنسبة للمبشرين بالجنة الشهداء، أنا أعرف إن الشهداء أنواعهم 9، منهم المبطونين، إحنا عندنا واحد مبطون يعني توفى، فكنا عايزين نعرفهم الشهداء إن شاء الله ولا لأ، نحسبهم إلى عند الله كذلك يعني. بارك الله فيك. وبعد إذن حضرتك، في موضوع حيوي جدا بس ما أقدرش أتكلم فيه على التلفزيون، كنت عايزة أتكلم فيه شيخ شخصي. من خلال الموقع أختي الكريمة، إحنا ذكرنا موقع الإنترنت. أنا حاولت كتير على الموقع للأسف الشديد. طيب حديث الأخوة في الاستوديو بعد الحلقة إن شاء الله. نعم، بعد الحلقة مباشرة اتصلي على الاستوديو إن شاء الله يردوا عليك الأخوة. اللهم آمين. شكرا لك يا أم فارس. يعني مرة أخرى أذكر إخواني الأفاضل بأن قدر الإمكان تكون مواضيع المكالمات حول الابتسامة وماذا عملتم بالوصية، لأن مثل ما ذكرنا ونذكر في كل حلقة بأن الفتاوى هناك برامج خاصة بهذا الموضوع، فاعذروني إن لم نجب على أسئلتكم. الأخ عبد الله، تفضل يا عبد الله. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احب اسلم على الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. معاك اهلا وسهلا. تفضل يا عبد الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. شيخ، احب اسالك بس عن قراءه القران بخصوص الوصيه، يعني احيانا اقرا يعني يوم واحد في الاسبوع، واحيانا يعني يومين او ثلاث، لكن اغلب الاحيان يكون عندي مثلا يوم واحد اقرا بالاسبوع، فهل هذا يعني تقصير من عندي ام كيف اعالج هذا الموضوع؟ بارك الله فيك. طيب شكرا لك يا عبد الله. في مكالمه الاخ احمد من سوريا. مره اخوة اذكر اخواني الكرام موضوع الابتسامه، تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا احمد. والله بدي احكي مع الدكتور. نعم اسمعك. نعم تفضل. كيفك دكتور؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. والله انا بحبك في الله كثير يا دكتور. حبك الله الذي احببتك فيه. والله بفضل الله سبحانه وتعالى ما انك تارك لنا ولا مجال للاسئله، عم تجيب عنا كل الاسئله من غير ما نسالك. الله يرضى عنك. والحمد لله، بس ولكن لي طلب عندك، انا اكثر من سنه يعني بدي اتصل لهلا لحتى صار لي مجال احكي معك. نعم. يا دكتور اني احبك في الله، اماني سلم لي على الشيخ عمر، سلم لي على الشيخ دكتور صلاح والشيخ وجدي غنيم. حال. اماني بالله. حال. بس طلبي اللي اهم انه حلقه بالاسبوع لا تكفي يا دكتور، يعني انا بنتظر من الاسبوع للاسبوع، واحيانا طبيعه عملي ما تسمح لي اشوف البرنامج، انتظر اعاده. اماني بالله برنامج الوعد الحق غيرني 180 درجه. الحمد لله. اماني عيد لنا اياه، بدنا اعاده له. هذا ديننا، كل البرامج هذول اللي راحوا ليش طنفوهم؟ ليش؟ اماني عيدوا لنا اياهم، كلهم بفيدونا يعني الي وفي شباب كثير مثلي يعني عم بيتأثروا بالفتن في هذا الزمان، عيدوا لنا اياهم، لأنهم الطريق الوسيله الوحيده لحتى نلتزم باذن الله. شكرا لك يا احمد وبارك الله فيك، واسال الله جل يثبتك ان شاء الله بهذا ان شاء الله باذن الله. تحب نرد على الامور المتعلقه بالفتاوى؟ طيب الاخت ام فارس. ايوه. انواع الشهداء والمبطون طبعا المبطون نوع من انواع الشهاده يعني، والحمد لله شهداء الامه كثيرون، وان شاء الله من مات مبطونا وصبر على ما اصيب به من مرض عضال او مرض يعني حار الاطباء في شفائه واستمر معه زمنا طويلا، نحسبنا الشهداء ان شاء الله رب العالمين باذن الله، ولكنه يغسل ويكفر ويصلى عليه. هذا الفرق نعم. يعني نعم نعم. لكن طيب. الشهيد الوحيد الذي لا يعني لا يغسل انما ولا ناتي له بكفن جديد وانما يكفن في ثيابه شهيد المعركه. نعم. جميل. ايضا الاخ عبد الله يعني استجابه لوصيه سابقه وهي قراءه القران. والله قراءه القران انا ارى ان لم تستطع ان تقرا فلتستمع، والمستمع كالتالي، ولكن هو العلماء دائما كانوا يقولوا ايه؟ من قرا في المصحف اعطى نورا لعينيه ونورا لشفتيه ونورا لاذنيه. ومن قرأ دون المصحف أعطى نورا لشفتيه ونورا لأذنيه، ومن استمع أعطى نورا لأذنيه، وهذا جميل أيضا. إذن الفضل في أنك تقرأ يعني. بالضبط بالضبط. فأنا أرى والله أعلم إلا بتستطع لطبيعة مشاغل كثير من الناس، أنا حتى أو في السيارة وكذا أسمع كتاب الله، الحمد لله الإذاعات القرآن الكريم موجودة الآن في اغلب البلاد. الحمد لله رب. الحمد لله بفضل الله. والبرامج الدينية والبرامج والله جزاه الله خير من يصنع هذا، وندعو لكل من يصنع خيرا لأمتنا. طيب. نعم. الأخ يوسف من لندن، تفضل أخي يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بأنوار النبي. السلام. بارك الله فيك. كيف حالك يا شيخ عمر؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. الله يوفقك يا رب. أنا بحاول عدة حلقات أني أتصل فيك، بدي أستشيرك الاستشارة الضرورية يعني بخصوص التبشير، ولكن للأسف يعني ما كنت أقدر أوصل لك. الآن تفضل أخي، الآن في مجال، تفضل اليوم. الله يخليك. شيخ احنا موجودين بلندن، وتعلم انه يعني واجبنا اتجاه ديننا انه يعني نبلغ ديننا قدر المستطاع في هالبلد اللي غير مسلمة. ولكن مرة نحن موجودين في ملجأ عجزة باختصار يعني، وقال احد العجزة بيحدثني ويعني عن الاسلام وكذا، فدخلت معه في حديث احد العجزة الانجليز، فبقى بيسألني عن اللهم صل وسلم عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. قال يعني شو انتم وشو هم؟ يعني قلت له انا يعني انه ممكن نحن مثلهم او ممكن احسن منهم، خلي لماذا؟ قلت له لانه هم ما رأوا الله وامنوا به، ولكن شاهد الرسول وصدقوه، ولكننا نحن لم نرى الله وامنا به، ولم نشاهد الرسول ولكن صدقنا به. اريد ان اعرف هل كلامي صح ام خطا؟ هاي واحدة. اثنين، سؤال ثاني شيخ لو سمحت. كمان احد النساء هنا في هذه البلد يعني بيحبوا يدخلوا معنا في امور ديننا، ندخل معهم في حديث طويل، ولكن نصل لمرحلة عندما يعني يسألنا انه عندكم في دينكم مسموح الزواج لأربعة. يعني حقيقة شيئا ما نعجز عن الجواب، ولكن لا يوجد عندي جواب. وتعلم انت في اللغة الانجليزية لا تستطيع ان تعبر كل شعورك او كل ما تريد ان تقوله. فيعني يكون القول منا لأن هذا الشيء يعني تسهيل لأمور حياة الدنيا، ولكن هذا الشيء أكثر شيء حلال يكرهه الله. طيب شكرا لك يا الأخ يوسف، تستمع إن شاء الله. الله يخليك. شكرا يا. شكرا لك. الأخت شيماء، تفضلي يا شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك دكتور عمر؟ الله يرضى عنك وانت اهلا وسهلا. الله يا دكتور عمر، ربنا يكرمك ويبارك فيك. احنا يعني فيكم يا رب. اهم اسباب شعورنا بالامان في البلد هنا والله ان حضرتك معانا هنا في دولة الامارات. الله يرضى عنك. ربنا يا رب يطيل في عمرك ويبارك لنا فيك. امين يا رب. بالنسبة لموضوع الابتسامة او بشر الوجه دكتور عمر، والله يعني انا بصفتي كطبيبة هي فعلا يعني بشر الوجه ليه تأثير كالسحر فعلا في نفوس الآخرين. مش مع المسلمين بس، والله مع الغير مسلمين ومع مختلفين الجنسيات بتقرب المسافات جدا جدا جدا. وأنا أعتقد إن هو ده اللي وصفنا به الرسول. يعني فعلا أنا اكتشفت إن مجرد تبسم الإنسان في وجه الآخر، مش لازم يكون مسلم، مش لازم يكون على نفس الجنسية أو الديانة، لكن فعلا بيقع في النفس كوقوع السحر. وأنا أعتقد إن إحنا كمسلمين والسمعة السيئة اللي إحنا يقال علينا بيها إحنا المسلمين إن إحنا فجين أو عندنا قطب في التقصيب في الجميل، أعتقد إن إحنا كلنا مطالبين بهذه الابتسامة حتى لو تصنعها. وأعتقد إن لو تصنعناها في الأول إن شاء الله ربنا يفتحها علينا ويكون وشنا فيه قبول بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. وربنا يكرمك. شكرا لك. شكرا لك يا دكتور. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه. مكالمة أخيرة. أتفضل. الأخ رائد من الشارقة، تفضل رائد. تفضل يا رائد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير بهالعلاقة. ارفع صوتك يا رائد، الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم بخير على هالبرنامج. وياك. وشكرا لكم عليه. جزاك الله خير. طبعا أنا سؤالي من الحلقة الماضية. طبعا بدي أتأخر عليكم. تفضل. احنا أباء وعندنا أولاد. وهذول الأولاد بيجونا بعض الأحيان مضروبين، يعني ضربوا زميله أو شيء زي هيك. صوت رائد ضعيف جدا، يا ريت ترفع صوتك أخوي رائد. بقول الو. نعم نعم، ارفع صوتك شوي. بقول احنا عندنا اولاد واولادنا بالمدارس. نعم. فمرات بيجي الولد مضروب، بالنسبه للحلقه الماضيه انا بحكي، انا بحاول احكي من الحلقه الماضيه. نعم. فلو احنا هل هذا الولد مثلا بعض الاحيان تعرف احنا كاباء بنشجع لا اضرب اللي ضربك اضربه. فهل هذا يعني ايش بتشجعونا في هيك شغله؟ ايش نتصرف؟ ايش نسوي؟ طيب. ايش يكون جوابنا لهذا الولد؟ وجزاكم الله خير. تسمع تعليق الشيخ. شكرا لك اخي رائد. المخرج يقول لي دعها الان المكالمة الاخيرة الاخت زينة. طيب. تفضلي يا زينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن احكي مع الدكتور عمر؟ ممكن، بس اخفضي صوت التلفزيون واسمعيني عبر الهاتف. اوكي. تفضلي. نعم. بدون دكتور أوكي. عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا كثير بتشكرك دكتور عمر لانه يعني انه انت كنت السبب بحجابي. الله يرضى عليك يا بنت. الله يخليك يا رب. دكتور عمر أنا متزوجة جديد وحابة أسألك أنه كيف بدي أكون زوجة صالحة وربي أولادي تربية مخافة الله فيهم. جميل. طيب. فأنا ما بعرف أنه شو هو الطريقة اللي بدي أتبع. أنا موظفة دوامي طويل فخاشي أنه أغلط بحق أولادي أو بيتي أو زوجي. طيب طيب طيب. تسمعين إن شاء الله تعليق تعليق الشيخ. شكرا خير. شكرا لك أختي زينة. طيب شيخ بقي من الوقت ما يقارب 3 دقائق. طيب فيعني نبدأ بالأخت زينة من سوريا. أيوة. متزوجة حديثا وتربية الأبناء. أعانها الله على ما هي عليه، ولكن لما تجد عارض الوظيفة مع الاهتمام بالأولاد فتربية الأولاد أهم وأولى. أولويات وأولى، هي أولى طبعا. هذا أمر، وإن شاء الله طالما أنها تتقي الله وتخاف الله ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لها في أولادها. هذا ولعلنا نفرد يوما ما قضية عن تربية الأولاد. جميل. في موضوع الأبناء كذلك الأخ رائد من الشارقة يقول الولد يعني مضروب، يعني أنا لا أقول أبدا لابني من ضربك اضربه. لا، إحنا مش عايشين في في في في, في غابة معركة أبدا. بالعكس، من الواجب أذهب، لأن تتواصل أولاد أمور مع إدارة المدرسة، أذهب للمديرة أو للمدير ويجي الولد لي ضربت زميلك فلان، وتقوم المديرة والخصائص الاجتماعية والمعلمة والمعلم بدور يتكامل الأدوار في تهذيب هذا الولد. وإذا كان ولد شرس من الأولاد يهدد بأن يفصل من المدرسة أو ينقل من المدرسة إذا إيه لم يصلح معه إيه الوسائل. لكن الولد ضارب ومضروب والأولاد مع بعض، يعني ما إحنا نعلم يعني ماذا يصنع الأولاد. لكن حكاية أن اللي ضربك اضربه وروح ما تجي تشتكي لي، خلي شكواك على قفا لجنبك، لا، ما هذا كلام يعني ما ليس من الدين في شيء. نعم. طيب ايضا الاخ يوسف في لندن هو مجتهد جزاه الله خير على ما يبدو في الدعوه وفي دعوه غير المسلمين وفي حوارهم. جميل. نقطتين اثارهم قضيه الصحابه ان احنا افضل من الصحابه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم عمل الواحد منهم ك50 منكم، قالوا بل منهم يا رسول، قال بل منكم انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. فهذا تصديق لكلامه ما شاء الله عليه، يعني وكلامه جيد يعني. نعم. طيب نعم. النقطة الأخرى ذكر النساء والزواج، يعني النساء الإنجليزيات يرفضن الفكرة والنساء المسلمات أيضا يرفضن الفكرة. صحيح. يعني ولا يقبلن الفكرة. هو يعني يقول كيف نستطيع أن يعني أحيانا تكون هذه النقطة هي ما تبعدهم عن. لا إذا استطعنا نحن أن نقنع النساء المسلمات بالفكرة إن شاء الله رب العالمين تقتنع النساء الإنجليزيات بالفكرة إن شاء الله. هذا أمر يعني. هذا أمر لإثارة ابتسامة يعني. يعني طيب. لكن أنا أريد أن أقول لابننا في لندن أن يعني سبحان الله هن هناك يعني يرضين أو يرضى الكل بالخليلات ولا يرضين بالحليلات، وثبت أن الخليلات يعني دمروا المجتمع تدميرا كاملا. وسبحان الله العظيم هم لا يفهمون حقيقة ديننا، ولكن قضية ما يقال عن الإسلام ونكون في المبشرات أيضا سوف نرد عليها في حلقة إن شاء الله بإذن الله عن الشبهات التي تقال حول الإسلام بإذن الله رب العالمين. أنا أشكر إخواني المشاهدين اللي تفاعلوا معنا في هذه الحلقة، لكن كنت أتمنى بأن نستمع إلى مداخلاتكم إخواني المشاهدين والمستمعين حول الموضوع اللي طرحناه في أول حلقة. نرجو يعني في المرات القادمة نلتزم بالموضوع حتى تعم الفائدة ويعني يكون منهجنا في الحلقة يسير كما أردنا. هل هناك وصية توصينا بها؟ وصية بس أنا يعني إذا غابت الابتسامة عن الحلقة من الجمهور ومن المشاهدين دليل عن الابتسامة غائبة حقيقة. لو كانت موجودة. صحيح. من أحب شيئا أكثر من ذكره. دائما أنت بتحب ولدك تقول ولد العفريت هذا عمل كذا وعمل كذا، أنك تحبه. صحيح. حتى ولو بالهجاء. ما ذكر في سؤال السائل شيء عن الابتسامة. الابتسامة غائبة عن المجتمع. لا، الدكتورة شيماء هي الوحيدة ما شاء الله عليها جبرت بخطرنا يعني. بارك الله فيها. فيعني حقيقة الأمر أين الابتسامة؟ هذا سؤال. أما وصيتي في هذا الأسبوع إذا لم تطبق، أنا الآن لم أسمع تعليق عن الابتسامة فأعتبر أن وصيتي لم تطبق. نكرر الوصية. نكرر الوصية لأن الابتسامة، لأن قبل أن أقول وصية جديدة إذا يعني قالوا الحسن البصري لما خطب خطبة الجمعة وأعاد في الجمعة التي تليها وأعادها للمرة الثالثة قال يا إمام حفظناها، قال عندما تعملون بها نقول لكم غيرها. فإن شاء الله لما يعملوا ابتسامة أنا إن شاء الله أقول لهم غيرها. طيب يعني ماذا نريد منهم في مداخلاتهم فضيلة الشيخ؟ أنا أريد مداخلات أن أقول فعلا أنا كنت أقطب وجهي في وجه زوجتي. واحدة تقول والله أنا كنت طول حياتي لا أعرف الابتسامة في وجه زوجي ولا في وجه أهل زوجي عندما يأتون إلي ولا في وجه جارتي. الحمد لله تعلمت أن أبتسم، فاكتشفت أن في يعني مرحلة كبيرة كنا نسينا وقاربت وتقاربت أنه رحت عند أهل زوجي وهو راح عند أهل زوجته وراح عند جاره وراح الصباح عند اللي في العمل وابتسم في وجه زميله وجد الخير كله. أنا أريد أن أسمع هذا. جميل. إذا ابتسموا أخواني وأخواتي المستمعين والمشاهدين وننتظر أثر هذه الابتسامة. هل أثرت الابتسامة حول من تجتمعون بهم دائما سواء في المنزل في العمل وفي غيره من الأماكن؟ وننتظر إن شاء الله رب العالمين تجاربكم مع الابتسامة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نشكر لكم حسن المتابعة والإنصات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.